إن أعداء الإسلام يطيب لهم أن نتقاتل ويفرحون بفرقتنا وبالتنازع الذي بيننا، إنهم يسعون جاهدين لتدمير هذا البلد أو لتدمير ما بقي منه. لذلك معاشر المسلمين ينبغي أن نكون ذوي عقل ورشد. أليس منكم رجل رشيد؟ السياسة الشرعية ليست في كل مواطنها أن تستعرض القوة وأن تستدعي رشاشات ومدافع ودبابات وصواريخ وأن تعقد الولاءات وأن تعقد العصابات والهيئات. ليس من السياسة الشرعية أن يكون أمر هذا البلد كله صدام واقتتال ودماء ودمار. إننا نجد فسحة إلى أرض واحدة نجتمع عليها إذا كانت قلوبنا تريد هذا البلد، وإذا كانت أرواحنا تحب الألفة والاجتماع. إننا نستطيع بأمر الله أن ننهض ببلادنا من كبوتها من حزنها وكآبتها.